ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا وسكينة وطمأنينة. اجعل لي ولهم عفوا وعافية اجعل لي ولهم توفيقا باهرا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أبطل يا ربنا ما في الأرض لنا أبطل يا ربنا ما في الأرض لهم من أسحار موثقة من أسحار ثقيلة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض. أبطل يا ربنا ما أثقل للأرض أبطل يا ربنا ما أثقل في الأرض أبطل يا ربنا ما أثقلهم أبطل يا ربنا ما ربطهم أبطل يا ربنا ما قيدهم أبطل ما في الأرض لهم أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض أبطله ثقيلا أبطله أثقلهم ثقلا عظيما. أبطل يا ربنا الأسحار كلها جذبتهم أبطلها يا ربنا جذبتهم أبطلها يا ربنا جاذبة أبطلها كالمغناطيس جاذبة ثقيلة قوية عظيمة شديدة. أبطلها في بيوتهم القديمة أبطلها في بيوتهم القديمة أبطلها في بيوتهم الجديدة أبطلها في بيوتهم الجديدة. اثاقلتم إلى الأرض أبطل هذه الأسحار أثقلتهم وجذبتهم وجذبتهم للأرض قوية متينة عظيمة شديدة محروسة ومخدومة. اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض أبطلها كالمغناطيس جاذبيتها عظيمة أبطلها يا ربنا أبطلها خاطفة أبطلها يا ربنا جاذبة أبطلها يا ربنا مانعة ابطلها يا ربنا قابضة، ابطلها يا ربنا في الأرض لهم، في أرض كانوا عليها، في أرض كانوا عليها، في أرض كانوا عليها قديما ساكنون هناك عند الطفولة عند الشباب وعند الكبر. اللهم ابطل هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا في الأرض، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا تشعبت، ابطلها يا ربنا في أراض كثيرة، ابطلها يا ربنا في بيوت كثيرة، ابطلها يا ربنا في بيوت كثيرة، ابطلها يا ربنا هنا وهناك، ابطلها يا ربنا في بيوت الوالدين، ابطلها يا ربنا في بيت الوالد، ابطلها يا ربنا في بيت الوالدة، ابطلها يا ربنا في الغرف هنا وهناك، ابطلها يا ربنا في بيت الزوجة، ابطلها يا ربنا في بيت الزوجة، ابطلها يا ربنا هنا وهناك، ابطلها يا ربنا في المقابر، ابطلها يا ربنا في المقابر، ابطلها يا ربنا في المزارع، ابطلها يا ربنا في المزارع، ابطلها يا ربنا في الأراضي، ابطلها يا ربنا في الأراضي، ابطلها يا ربنا متماسكة، ابطلها يا ربنا ثقيلة، أثقلتهم ثقالا عظيما، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، ابطل يا ربنا هذه الاسحار ثقيلة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، اثاقلتم إلى الأرض، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، أثقلتهم، أثقلتهم وجذبتهم، وجذبتهم جذبا عظيما، وجذبتهم جذبا عظيما، كأنها المغناطيس، كأنها المغناطيس الأصلية، كأنها المغناطيس القوية، قوية قوية جاذبة، تجذبهم تجذبهم، اللهم ابطلها يا ربنا، أثقلت أجسادهم، اللهم ابطلها جاذبة، اللهم ابطلها جالبة، اللهم ابطلها جاذبة جاذبة، اثاقلتم إلى الأرض، اللهم ابطلها يا ربنا، اثاقلتم إلى الأرض، اللهم ابطلها يا ربنا، ثقيلة ثقيلة، قوية قوية، متينة متينة، عظيمة عظيمة، شديدة شديدة، اللهم ابطلها، قديمة، اللهم ابطلها يا ربنا، مربوطة في الأسلاك، اللهم ابطلها يا ربنا، مربوطة في الأسلاك، ابطلها يا ربنا وفي المسامير، وفي المسامير مثبتة مثبتة مثبتة بالمسامير، اللهم ابطلها في الأسلاك، اللهم ابطلها في الحبال، اللهم ابطلها في الأسلاك، اللهم ابطلها في الحبال، اللهم ابطلها في دورات المياه، اللهم ابطلها في دورات المياه، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في الصالات، اللهم ابطلها يا ربنا في الغرف، اللهم ابطلها يا ربنا في الغرف، اللهم ابطلها يا ربنا حسدا، اللهم ابطلها يا ربنا حقدا، اللهم ابطلها يا ربنا في المجالس، اللهم ابطلها يا ربنا في الأفنية، اللهم ابطلها يا ربنا في الأحواش، اللهم ابطلها في البلكونات، اللهم ابطلها يا ربنا في الابواب، اللهم ابطلها يا ربنا في الشبابيك، اللهم ابطلها يا ربنا في السقف، اللهم ابطلها يا ربنا في الارضيات، اللهم ابطلها يا ربنا في الزوايا، اللهم ابطلها يا ربنا في الاركان، الله اكبر، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، ابطلها يا ربنا ابطلها، اثقلتهم اثقلتهم، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها عليها الخدام، ابطلها عليها الحراس، عليها الحراس، اللهم ابطلها يا ربنا، رأوا بعضها في المنام، رأوا بعضها في المنام، رأوا بعضها في المنام، رأوا بعض أسحارهم في المنام، رأوا بعض أسحارهم في المنام، اللهم أرهم يا ربنا كل الأسحار يا ربنا، ابطلها الآن يا ربنا، ابطلها الآن يا ربنا، ابطلها يا ربنا أثقلت، ابطلها يا ربنا ضرت، ابطلها يا ربنا منعت، ابطلها يا ربنا حجبت، ابطلها يا ربنا حجبت، ابطلها يا ربنا منعت، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا، معها الأغلال والسلاسل، ابطلها يا ربنا ثقيلة، معها المعادن العظيمة، ابطلها يا ربنا ابطلها، معها الكتب العظيمة، فيها الأسحار العظيمة، معها كتب السحرة، وفيها أوراق السحر، وفيها أوراق السحر، وفيها الجلود المخيطة، وفيها الجلود المخيطة، اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، اثاقلتم إلى الأرض، استاقلتم إلى الأرض. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا في الأرض متينة, أسحارا في الأرض, في الأرض, في الأرض, في الأرض السابعة, في الأرض السابعة, في الأرض السابعة. جذبوها جذبوها, عليها الشياطين والأشباح, عليها الشياطين والأشباح والأشباح والأبالسة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها في الموافي, اللهم أبطلها في الموافي, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا في حفر, أبطلها يا ربنا في جحور, أبطلها يا ربنا في حفر, أبطلها يا ربنا في جحور, أبطلها في بيوت قديمة, أبطلها في بيوت قديمة, أبطلها يا ربنا في بيوت قديمة, أبطلها يا ربنا في الأبيار, أبطلها يا ربنا في الخزانات, أبطلها يا ربنا في الخزانات, أبطلها يا ربنا في الأبيار, أبطلها يا ربنا في الخزانات. الله أكبر. استاقلتم إلى الأرض, استاقلتم إلى الأرض, أبطلها يا ربنا. أثقلتهم, أثقلتهم, أثقلت أجسادهم, أثقلت رؤوسهم, أثقلت, أثقلت يا ربنا كالجبال على رؤوسهم, كالجبال على, كالجبال على ظهورهم, كالجبال في, في بطونهم, مربوطة, مربوطة, أسحار مربوطة في أجسادهم, بأسحار, بأسحار مربوطة, بأسحار مربوطة هناك في الأرض, في الأرض لهم قوية وعظيمة وشديدة ومخدومة ومهروسة, ومهروسة. استاقلتم إلى الأرض, استاقلتم إلى الأرض. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. فيها المعادن, فيها المعادن, فيها الحديد, فيها الحديد, فيها الحديد, فيها الحديد, فيها الحديد, فيها الحديد, وألنا له الحديد. اللهم أبطلها فيها الحديد, اللهم أبطلها فيها الأوراق, اللهم أبطلها يا ربنا فيها الخرز, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها مرشوشة, مرشوشة ومنثورة, مرشوشة ومنثورة, مرشوشة بماء السحر, بماء السحر فيه, فيه الدم, فيه الدم, وفيه النفس الخبيثة, وفيه نفس الساحر والساحرة. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا, يا ربنا. منثورة في بودرة, منثورة في بودرة, منثورة, منثورة, منثورة, منثورة, ومذرورة, ومذرورة, ومذرورة في مساحيق, في مساحيق, فيها الأسحار, فيها الأسحار, فيها الأسحار, فيها الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل أسحارا خفية, أبطل أسحارا متينة, أبطل أسحارا خفية ومتينة وعظيما وشديدة. عليها العهود والمواثيق, ألا تظهر ألا تظهر, ألا تبطل ألا تبطل. اللهم أظهرها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. الله أكبر. استاقلتم إلى الأرض, استاقلتم إلى الأرض. أبطلها يا ربنا في الأرض, أبطل أسحارا في الأرض, أبطلها يا ربنا مدفونة, أبطلها يا ربنا مدفونة. أم يدسه في التراب, أبطلها يا ربنا مدفونة, أبطلها يا ربنا مغروزة, أبطلها يا ربنا مغروسة, أبطلها يا ربنا مدسوسة, أبطلها يا ربنا مخشوشة, أبطلها يا ربنا في الجدران, أبطلها يا ربنا في الزوايا والأركان, أبطلها يا ربنا, أبطلها في الحبال وفي الأسلاك, في الحبال وفي الأسلاك. أبطلها يا ربنا موثقة, أبطلها يا ربنا معقودة, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا. عليها الحجب ألا ترى, اللهم أبطلها يا ربنا. عليها الحجب ألا ترى, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا تحت الفرشات, أبطلها تحت البلاطات, أبطلها مصبوب عليها بالإسمنت. اللهم أبطلها يا ربنا في المداخل, اللهم أبطلها يا ربنا تحت الدرج, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا في الأبواب, أبطلها يا ربنا في الحلوق, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا في الأساسات, في أساسات البيوت. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا قوية, أبطلها يا ربنا في الأحواش, أبطلها يا ربنا في الطين, أبطلها يا ربنا في الطين, أبطلها يا ربنا في الطين, أبطلها يا ربنا في الطين, أبطلها يا ربنا في الرمل, أبطلها يا ربنا في الرمل, أبطلها يا ربنا في الرمل, أبطلها يا ربنا في المزارع, أبطلها يا ربنا في حوض زراعة, أبطلها يا ربنا في حوض زراعة, أبطلها يا ربنا في حوض زراعة, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها في بيوت مهجورة, أبطلها في غرف خارج البيت, أبطلها في غرف, في غرف خارج البيت, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها يا ربنا في الحصون, في حصون قديمة, في حصون قديمة, في حصون قديما. ابطلها يا ربنا في الأسحار، ابطلها يا ربنا في البيوت، ابطلها يا ربنا حول البيوت، ابطلها يا ربنا في طرق، في طرق مؤذية للبيت، في طرق مؤذية للبيت، مؤذية وموصلة للبيت. اللهم ابطل هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا تحت الأحجار، ابطلها يا ربنا تحت الأحجار، ابطلها يا ربنا بين الأحجار، ابطلها يا ربنا على الأشجار، ابطلها يا ربنا تحت الأشجار، ابطلها يا ربنا مع الطيور، ابطلها يا ربنا مع الطيور، ابطلها يا ربنا هنا وهناك، ابطلها يا ربنا هنا وهناك، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا في السطوح، ابطلها يا ربنا في الدرج، ابطلها يا ربنا في السطوح، ابطلها يا ربنا فوق البيت، ابطلها يا ربنا فوق البيت، ابطلها يا ربنا مطلة على البيت، ابطلها يا ربنا مؤثرة على البيت وأهله. اللهم ابطل هذه الأسحار. استقلتم إلى الأرض، استقلتم إلى الأرض، ابطلها يا ربنا ابطلها. اللهم أبطلها يا ربنا، لها جاذبية عظيمة، لها جاذبية عظيمة، وتتجدد وتتجدد عند القرب، عند القرب منها وعند المشي عليها، وعند القرب منها وعند المشي عليها، وعند الذهاب لذاك البيت، وعند الذهاب لذاك البيت. اللهم أبطلها يا ربنا للرصد، لرصد عليه وعليها، لرصده لرصده لرصده ورصدها، لرصده ورصدها، لرصده ورصدها، لعذابه وعذابها، لأخذ أخباره وأخبارها، حسدا وحقدا عليه وعليها، حسدا وحقدا عليه وعليها. استقلتم إلى الأرض. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في سباحة، ابطلها يا ربنا في خرز، ابطلها يا ربنا في كتب سحر، ابطلها يا ربنا في عقد، في عقد في عقد، في عقد في عقد، في عقد في عقد. اللهم ابطلها يا ربنا في عقد، في عقد في خيوط، في خيوط وفي حبال، في خيوط وفي حبال، وفي أسلاك معقودة، وفي أسلاك معقودة، وفي أسلاك معقودة. اللهم ابطلها يا ربنا، رشت هنا وهناك، نثرت هنا وهناك، ذرت هنا وهناك، ذرت هنا وهناك، نثرت هنا وهناك، رشت هنا وهناك. استقلتم إلى الأرض. اللهم أطلها ثقيلة، اللهم أطلها يا ربنا جاذبة جاذبة، جاذبة جاذبة، أطلها يا ربنا كالمغناطيس. اللهم أطلها يا ربنا في الأرض، أطل أسحارا في الأرض، أطل أسحارا في الأرض، متواطئة بأسحار في السماء، على على على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، وتطير بها وتحلق بها الطيور، وعلى رؤوس الجبال، وعلى رؤوس الجبال، وفي أعالي الأشجار، معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة، وتؤثر بالريح، وتؤثر بالرياح، وتؤثر بحركة الرياح. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا معلقة معلقة معلقة، تؤثر بحركة الرياح، تؤثر بحركة الرياح، تؤثر بموج البحار، تؤثر بموج البحار، تؤثر بموج البحار، تؤثر تؤثر تأثيرا بالغا على عقله وعقلها، على رأسه ورأسها، على عقله وعقلها، على رأسه ورأسها. استقلتم إلى الأرض. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، ابطلها يا ربنا مطبقة، ابطلها يا ربنا مطبقة، ابطلها يا ربنا مطبقة، ابطلها يا ربنا مطبقة، ابطلها يا ربنا ثقيلة، ابطلها يا ربنا جاذبة، ابطلها يا ربنا للشر جالبة. اللهم ابطلها جاذبة جاذبة جاذبة، ابطلها يا ربنا ثقيلة. استقلتم إلى الأرض. ابطل هذه الأسحار يا ربنا، قيدتهم وربطتهم وسلسلتهم. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، تمنع الخير منهم، ابطلها يا ربنا للتعاسة، ابطلها يا ربنا التعاسة، ابطلها يا ربنا للنكد، ابطلها يا ربنا للنكد، ابطلها يا ربنا للتعاسة. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. استقلتم إلى الأرض. ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ثقيلة، ابطلها يا ربنا أثقلتهم، ابطلها يا ربنا ثقيلة، ابطلها يا ربنا أثقلتهم، أثقلتهم أثقلتهم. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها حسدا وحقدا. ابطل يا ربنا سحنا على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى الماء، ابطل سحنا على التراب، على التراب، على التراب، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى الماء، ابطل يا ربنا سحنا على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى النار، وعلى النار، وعلى النار، وعلى النار، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء. اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا. أم يدسه في التراب. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا في التراب، ابطلها يا ربنا في التراب، ابطلها يا ربنا في التراب، ابطلها يا ربنا في التراب، ابطلها يا ربنا في التراب، ابطلها يا ربنا في التراب، ابطلها يا ربنا في الأحجار، ابطلها يا ربنا بين الأحجار، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا في حفرة، ابطلها يا ربنا في جحر، ابطلها يا ربنا في حفرة، ابطلها يا ربنا في الحوش، ابطلها يا ربنا في مزارع، ابطلها يا ربنا في زراعة، ابطلها يا ربنا في زراعة، ابطلها يا ربنا في زراعة، اللهم ابطلها مدسوسة، ابطلها يا ربنا مدسوسة، ابطلها يا ربنا في السماء، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في الأرض السابعة، في الأرض السابعة، في الأرض السادسة، في الأرض السادسة، في الأرض السادسة، في الأرض الخامسة، في الأرض الخامسة، في الأرض الخامسة، اللهم ابطلها يا ربنا، في الأرض الرابعة، في الأرض الرابعة، في الأرض الرابعة، في الأرض الرابعة، اللهم ابطلها يا ربنا، في الأرض الثالثة، في الأرض الثالثة، في الأرض الثالثة، في الأرض الثالثة، اللهم ابطلها يا ربنا، في الأرض الثانية، في الأرض الثانية، في الأرض الثانية، في الأرض الثانية، اللهم ابطلها يا ربنا، في الأرض الأولى، في الأرض الأولى، في الأرض الأولى، اللهم ابطلها في خيوط يا ربنا، وفي شعر، وفي كتب سحر، وفي كتب سحر، عليها الأبالسة، عليها الأرواح الخبيثة، عليها الأبالسة، عليها الشياطين، عليها الشياطين، عليها المردة والعفاريت، عليها الثعابين، عليها الثعابين والحيات، عليها الأسود والنمور، عليها الأسود والنمور، عليها الثعابين والحيات، عليها الأسود والنمور، الله أكبر، استقلتم إلى الأرض، استقلتم إلى الأرض، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ثقيلة، ابطلها يا ربنا أثقلتهم، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا جاذبة، جاذبة، جاذبة، جاذبة، جاذبة، مؤثرة، عظيمة، قوية، شديدة، مربوطة، معقودة، قديمة، قد عاف عليها الزمن، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من أكثر من ساحر، من أكثر من ساحر، من أكثر من حاسد، من أكثر من حاسد، اللهم ابطلها يا ربنا من رجال ونساء، من رجال ونساء، اللهم ابطلها مجتمعة، اللهم ابطلها كثيرة، اللهم ابطلها كثيرة، اللهم ابطلها كثيرة، اللهم ابطلها عظيمة، اللهم ابطلها قديمة، اللهم ابطلها تتجدد، ابطلها يا ربنا تتنقل، تتنقل في البيت، تتنقل في البيت، تتنقل في البيت، تتنقل في البيت، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا بسورة البقرة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا بالقراءة، ابطلها يا ربنا بالرقية، ابطلها يا ربنا بالدعاء، ابطلها يا ربنا بماء المطر، اللهم ابطلها يا ربنا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ابطلها يا ربنا كيف شئت، ابطلها يا ربنا كيف شئت، الآن يا ربنا تبطلها، ابطلها يا ربنا بالدعاء، ابطلها يا ربنا بالسجود، ابطلها يا ربنا بالركوع لك، ابطلها يا ربنا بالدعاء، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا بالصدقة، ابطلها يا ربنا بالنفقة، ابطلها يا ربنا بالصبر الجميل، ابطلها يا ربنا بالصبر الجميل، ابطلها يا ربنا بالدعاء، ابطلها يا ربنا برش الماء، ابطلها يا ربنا بالنفس، ابطلها يا ربنا برش الماء، ابطلها يا ربنا بالقراءة، ابطلها يا ربنا بالدعاء، ابطلها يا ربنا بماء المطر، ابطلها يا ربنا بماء المطر، ابطلها يا ربنا بالرعود، ابطلها يا ربنا بالبروق، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا بالرياح، ابطلها يا ربنا بالرياح، ابطلها يا ربنا بماء المطر، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا بالدعاء، ابطلها يا ربنا بالصلاح، ابطلها يا ربنا بالصلاح، فنفعها ايمانها، استاقلتم الى الارض، استاقلتم الى الارض، استاقلتم الى الارض، استقلتم إلى الأرض، اللهم أبطل سحرا في الأرض، أبطله يا ربنا جاذبا، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في أراض كثيرة، في أراض كثيرة، هنا وهناك، هنا وهناك، هنا وهناك، هنا وهناك، قويا قديما، عظيما شديدا، أبطله يا ربنا، أبطل أسحارا في الأرض، في الأرض هنا وهناك، مربوطة بأسحار عبر الكواكب والنجوم، مربوطة بأسحار في البطون، مربوطة بأسحار في البطون، مربوطة بأسحار في البطون، مربوطة بأسحار في الدم، في الدم وفي العظم وفي المفصل، مربوطة بأسحار في الرأس، في الرأس مشمومة، مشمومة، مشمومة، اللهم ابطل هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا في الأرض هنا وهناك، أخذت من شعره وشعرها، أخذت من شعره وشعرها، فعقدت عقدا عظيمة، ونفث فيها بريق الخبيث والخبيثة، الساحر والساحرة، ودفنت ودفنت هنا وهناك، ودفنت هنا وهناك، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر. اغطله يا ربنا سحرا في الارض, اغطله يا ربنا في مقبره, اغطله يا ربنا في القبر, اغطله يا ربنا مع ميت, اغطله يا ربنا في القبر, اغطله يا ربنا مع ميت, اغطله يا ربنا في لحده, اغطله يا ربنا في في كفانه, اغطله يا ربنا في لحده, اغطله يا ربنا في كفانه, اغطله يا ربنا في احشائه, اغطله يا ربنا في احشائه, اغطله يا ربنا في امعائه. ذكرا وانثى قريبا وبعيدا, ابطله يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا قوية, ابطله يا ربنا جاذبة, ابطله يا ربنا جاذبة, ابطله يا ربنا جاذبة, ثقيلا قويا عظيما. الله أكبر. ابطله يا ربنا أجل الجنون, ابطله يا ربنا هذا السحر في الأرض, في الأرض, في الأرض مدفونة, في الأرض مدفونة, في الأرض مدفونة, في الأرض مدفونة, وفي بيت مهجور, وفي بيت مهجور, وفي بيت مهجور, وفي بيت قديم, وفي بيت قديم, له عشرات السنين, له عشرات السنين, مليء بالأسحار, مليء بالأسحار, مليء بالأسحار, مليء بالأسحار, مليء بالأسحار, وفيه الشياطين, وفيه الشياطين, وفيه الشياطين, وفيه الشياطين حلت واستقرت. اللهم أبطل هذه الأسحار, اللهم أبطلها طاردة, أبطل أسحارا طاردة, طاردة, طاردة, طاردة, طاردة, طردت وطردت, طاردة, طاردة, طاردة, طاردة, طاردة, طردته وطردتها. اللهم أطل هذه الأسعار, اللهم أطلها يا واحد يا قهار, أطلها يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها يا ربنا وبينهم وبينهم. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطل هذه الأسعار, اللهم أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا هذه الأسعار. استاقلتم إلى الأرض, اللهم أطل هذه الأسعار, ثقيلة ثقيلة وأثقلتهم, ثقيلة ثقيلة وأثقلتهم, ثقيلة ثقيلة وأثقلتهم. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, أطلها كالجبل, كالجبل على الرأس يذهب العقل والإدراك, كالجبل على الظهر, كالجبل على الظهر يمشي وتمشي, كالكبير في السن, كالكبير في السن قد احدودب ظهره وظهرها, قد احدودب ظهره وظهرها. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا. استاقلتم إلى الأرض, اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله في المقبرة, اللهم أطله يا ربنا في المقبرة, اللهم أطله يا ربنا في القبر, اللهم أطله يا ربنا في القبر, اللهم أطله يا ربنا في البحر, اللهم أطله يا ربنا في البحر, اللهم أطله يا ربنا في البحر, اللهم أطله يا ربنا في النهر, اللهم أطله يا ربنا في النهر, اللهم أطله يا ربنا في الجبل, في الجبل, في الجبل, في الجبل, في الجبل, اللهم أطله يا رب السحران في الجبل, في الجبل, في الجبل, في الجبل, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا مكان الولادة, مكان الولادة, مكان الولادة, مكان الولادة, مكان الولادة. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرة مكان ولادته, مكان ولادتها, مكان الولادة, مكان الولادة, مكان, مكان الولادة, ومكان, ومكان, ومكان العيش, ومكان العيش, ومكان التربية هناك, ومكان النشء هناك, ومكان الحياة هناك, ومكان النشء هناك. بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار, اللهم أطلها يا ربنا في البيت هناك, في البيت, ويتبعهم هنا وهناك, ويتبعهم أينما حلوا وأينما استقروا وأينما ذهبوا وأينما سافروا وأينما سافروا, يلحقهم ويعذبهم ويؤثر عليهم. اللهم أطله مربوطة, مربوطا بسحر في الباطن, مربوطة, مربوطا بعقد في الباطن, مربوطا بعقد في الظهر, مربوطا بعقد في الظهر. اللهم أطل ذاك السحر, اللهم أطل يا رب السحر في الأرض, في الأرض, في الأرض, استاقلتم إلى الأرض, اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا ثقيلا, أطله يا ربنا جاذبة, له جاذبية عظيمة. اللهم أطله يا ربنا في الأرض, اللهم أطله يا ربنا في الأرض, أطل يا ربنا سحرا في الأرض, مغروزا مغروزا, مدفونا مدفونا, مرشوشا ومنثورا. اللهم أطله يا ربنا مدسوسا, اللهم أطله يا ربنا مدسوسا, اللهم أطله يا ربنا مخشوشا هنا وهناك. اللهم أطله عليه الحجوب, اللهم أطله عليه الموانع, اللهم أطله يا ربنا في الرمل, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا في الرمل, أطله يا ربنا ربنا في الطين، ابطله يا ربنا في الحصى في الحصى في الحصى في الحصى في الحصى، ابطله يا ربنا مع الاحجار، ابطله يا ربنا في الحصن في الحصن في الحصن في الحصن في الحصن. اللهم ابطله يا ربنا في بيوت في بيوت قديمه ومهجوره بجوارهم، في بيوت قديمه قديمه قديمه بجوارهم. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. ابطل اسحارا صامته صامتة ساكتة عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا للوالد والوالدة، ابطلها يا ربنا للجد والجدة. اللهم ابطلها للوالد والوالدة، اللهم ابطلها للجد والجدة. اللهم ابطلها يا ربنا من قبل أن يخلقوا، اللهم ابطلها يا ربنا من قبل أن يخلقوا، فأثرت عليهم حينما خلقتهم، فأثرت عليهم حينما خلقتهم. اللهم ابطلها يا ربنا قديمة، اللهم ابطلها يا ربنا عظيمة، اللهم ابطلها يا ربنا من قبل أن يخلقوا، من قبل أن يخلقوا في البيت في البيت في البيت أثرت عليهم. اللهم أطلها في هذا البيت، اللهم أطلها في هذا البيت، اللهم أطلها يا ربنا في بيوتهم هنا وهناك. اللهم أطلها يا ربنا في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة قد عاف عليها الزمن. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل اسحارا عظيمه في في في بيوت حديثه، في بيوت حديثه، في بيوت قديمه مبنيه من الاحجار، مبنيه بالاحجار، مبنيه بالاحجار بالاحجار، مبنيه بالاحجار بالاحجار بالاحجار، مبنيه بالاحجار ومليسة ومليسة بالطين بالطين. اللهم أطل هذه الأسعار، اللهم أطلها يا ربنا مخلوطة، اللهم أطلها يا ربنا مخلوطة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أسحارا فيها الماء وفيها التراب، اللهم أطل يا ربنا أسحارا فيها الماء وفيها التراب. أطل يا ربنا أسحارا في الطين، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في الطين، اللهم أطلها باسمه واسمها، اللهم أطلها يا ربنا باسم أمه واسم أمها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار باسم الجدة، باسم الجدة وأم الجدة وجدة الجدة. اللهم أطل هذه الأسحار باسمه واسم أمه واسم جدته، باسمها واسم أمها واسم جدتها. اللهم أطل هذه الأسعار فيها فيها الأسماء، فيها أسماء الذكور والإناث. اللهم أطلها يا ربنا في ورقة، اللهم أطلها يا ربنا في ورقة، اللهم أطلها يا ربنا في ورقة، اللهم أطل يا ربنا أسعارا في ورقة، اللهم أطل يا ربنا أسعارا في ورقة، اللهم أطل يا ربنا أسعارا في ورقة، اللهم أطل يا ربنا أسعارا في ورقة، وفي الأقلام وفي الأقلام، في الأوراق وفي الأقلام. اللهم أطلها يا ربنا في خيوط وفي شعر لهم وفي حذاء لهم وفي ما سرق منهم وفي ما سرق منهم وفي ما سرق منهم. اللهم أطل يا ربنا أسحارا فيما سرق منهم، فيما سرق منهم، فيما سرق منهم من ملابسهم، من ملابسهم، من ملابسهم وثيابهم، وثيابهم ونعالهم، ونعالهم وحجابها، وحجابها وعباءتها وخمارها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، أطلها يا ربنا خفية مخفية، صامتة قوية، عظيمة شديدة. استقلتم إلى الأرض، أطل يا ربنا سحرا في الأرض، أطله يا ربنا قوية، أطله يا ربنا متين، ابطله يا ربنا عظيما. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله في المقبره، اللهم ابطله يا ربنا في البيت، اللهم ابطله في المزرعه، في المزرعه، في المزرعه، وفي البئر وفي البئر، وفي الجحر وفي الجحر. اللهم ابطله يا ربنا في الجحر، اللهم ابطله يا ربنا في جحر، اللهم ابطله يا ربنا في جحر، اللهم ابطله يا ربنا في حفره، في حفره، في حفره، في حفره، في حفره، في حفره، في حفره. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. اللهم أطل هذه الأسحار، استقلتم إلى الأرض. اللهم أطلها يا ربنا موروثة، اللهم أطلها يا ربنا موروثة، اللهم أطلها يا ربنا موروثة. استقلتم إلى الأرض، إذا كلا كلا أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. اطل يا ربنا سحرا في جحر، اطل يا ربنا سحرا في حفرة، اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا قريبا منهم، لكم له مؤثر تأثيرا بالغا قريبا منهم. اللهم اطل هذا السحر قريبا، قريب قريب منهم، قريب منهم، قريب منهم. اطله يا ربنا بعيد عنهم، بعيد عنهم، بعيد عنهم، بعيد عنهم، يؤثر عليهم، يؤثر عليهم، يؤثر عليهم. اطله يا ربنا، اطل هذا السحر، اطله يا ربنا كالخ الخيمة على عليه وعليها، كالخيمة كالخيمة كالخيمة كالخيمة، كاللباس عليه وعليها، كاللباس عليه وعليها. اطل يا ربنا هذا السحر، ارضا له ولها، ارضا له ولها، ارضا له ولها. يمشي عليه وتمشي عليه، يمشي عليه وتمشي عليه، ومعقود ومربوط هي وهو به بهذا السحر، مربوط ومربوطة، معقود ومعقودة، مسلسل ومسلسلة بهذا السحر المثبت في الأرض، بهذا السحر في الأوتاد، في الأوتاد، في الأوتاد، في الأوتاد، مثبت، مثبت بالأوتاد، بالأوتاد، وكالأوتاد، وكالأوتاد، مربوط مسلسل ومسلسلة، مقيد ومقيدة بهذه الأسحار. اللهم أطلها، اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها ثقيلة، اللهم أطلها متينة، اللهم أطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها عليها الأوتاد، أبطلها مثبتة بالأوتاد. اللهم أبطلها مثبتة بالأوتاد، اللهم أبطلها مثبتة بالأوتاد، اللهم أبطلها مثبتة بالأوتاد. اللهم أبطلها يا ربنا، أثرت على عقولهم، على عقولهم ومداركهم، أثرت، أثرت عليهم وعلى الذرية، عليهم وعلى الذرية، عليهم وعلى الذرية، عليهم وعلى الذرية، عليهم وعلى الذرية، أثرت، أثرت، أثرت على الأزواج، على الأزواج، أثرت، أثرت. تريد طلاقا وشقاقا وعدم وفاقا، تريد آلاما وأوجاعا، تريد قاتلا له ولها، تريد قاتلا له ولها، ودمارا، ودمارا، ودمارا له ولها. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها تذهب العقل، ابطلها يا ربنا تذهب الادراك، ابطلها يا ربنا ابطلها. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها في دميا، في دميا مغروزه، في دميا، في دميا، في دميا، في دميا، في دميا، في عروسه، في عروسه، في عروسه، في عروسه، في عروسه، في عروسه، في دميا، في دميا، في دميا، في دميا، في خشبه، في خشبه، في خشبه، في خشبه، في خشبه، في خشبه، في تمثال، في تمثال، في تمثال، في تمثال، في تمثال له ولها، في تمثال. اللهم أطل هذه الأسحار مغروزة ومغروزة يا ربنا، أطل أسحارها عظيمة عظيمة يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها فيها المسامير وفيها الإبر يا ربنا، ومخيطة ومخيطة ومحيط ومخيطة ومخيطة ومخيطة مخيطة مخيطة مخيطة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، فيها الخياطة، فيها الحياكة، فيها الحياكة، فيها الخياطة. اللهم أطلها مثبتة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، استقلتم إلى الأرض. اللهم أطلها يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم أسودا. اللهم ابطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم ابطل يا ربنا السحر الأسود، ابطله يا ربنا في ميتة، ابطله يا ربنا في ميتة، ابطله يا ربنا، ابطله. أخذ من شعره وشعرها، ومن أثره وأثرها، وأكلت به البقرة، أكلت به البقرة، أكلت به البقرة، وذبحت قربانا للشيطان، وذبحت قربانا للشيطان، وذبحت قربانا للشيطان. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله في بطون البهائم، اللهم ابطله في بطون البهائم، اللهم ابطله في بطون البهائم، اللهم اطله في بطون البهائم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في بطون البهائم، اللهم اطله يا ربنا، اطله مع الطيور، مع الطيور، اللهم اطله مع النسور، مع النسور، اللهم اطله يا ربنا، اطل هذه الاسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا مع الزواحف، اطلها يا ربنا مع الزواحف، اللهم اطلها يا ربنا مع الزواحف، اللهم اطلها يا ربنا مع الزواحف، اللهم اطلها يا ربنا في ميتة، اللهم اطلها يا ربنا في ميتة، اللهم اطلها يا ربنا مع الزواحف، اللهم اطلها يا ربنا، ادخلت في الزواحف، ادخلت في الزواحف، وخيطت افواهها، وخيطت افواهها. اللهم اطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا مدفونه، اللهم ابطلها يا ربنا تحت الاحجار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا تحت الجدران، تحت الجدران، تحت الجدران، تحت الجدران، وعليها البنايات، وعليها البنايات، وعليها وعليها البنايات. اللهم اطل يا ربنا سحرا في المغارات، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الصحاري والاقفار، في الصحاري والاقفار. اللهم اطلها يا ربنا، ابطلها في المغارات، اللهم اطلها يا ربنا بحولك. اللهم اطل يا ربنا سحرا في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، ومع الاموات في قبورهم، ومع الاموات في قبورهم، اطل اسحارا في المقابر، في المقابر، ومع الاموات في قبورهم، ومع الاموات في احشائهم، وفي يا ربنا، يا ربنا، وفي اللحد، وفي اللحد، وفي اللحد، وفي اللحد. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، استقلتم إلى الأرض. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا خفية مخفية، أبطلها يا ربنا مخدومة، أبطلها يا ربنا للرصد، أبطلها يا ربنا للرصد، للرصد عليه وعليها، لرصده ورصدها يا ربنا، لأخذ أخباره وأخبارها، أبطله يا ربنا لعجزه وعجزها، أبطلها يا ربنا لقتله وقتلها، أبطله يا ربنا، أبطلها يا ربنا لدماره ودمارها. الله اللهم أطلها يا ربنا في سبحة، اللهم أطلها يا ربنا في سبحة، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل سحر اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطل يا ربنا سحر على الصليب، اللهم أطل يا ربنا سحر على الصليب وعلى نجمس الشيطان، أطل يا ربنا سحر على الصليب على الصليب على الصليب وعلى نجمس الشيطان، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا. اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض، الله اكبر، اثاقلتم الى الارض، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا عليهم، اللهم اطله يا ربنا معهم، اللهم اطله يا ربنا بينهم، اللهم اطله يا ربنا من حولهم، اثاقلتم الأرض، استاقلتم إلى الأرض، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا قوية، اللهم أطله يا ربنا مثينة، اللهم أطله لأجل الطلاق، اللهم أطله لأجل الفراق، اللهم أطله يا ربنا لأجل القتل، لأجل القتل والإبادة، اللهم أطله يا ربنا لأجل العذاب، لأجل العذاب والتعب والنكد، اللهم أطله لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، استاقلتم إلى الأرض، اللهم أطل هذه الأسعار، ثقيلة ثقيلة، قوية متينة، عظيمة شديدة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا في ورقة، أطلها يا ربنا في جلد، أطلها يا ربنا في ورقة، أطلها يا ربنا في صندوق، أطلها يا ربنا في قرطاس، أطلها يا ربنا في صندوق، أطلها يا ربنا في قرطاس، أطلها يا ربنا في صندوق، أطلها يا ربنا في قرطاس، أطلها يا ربنا محفوظة، أطلها يا ربنا في جلد، أطلها يا ربنا في جلد، أطلها يا ربنا في حجاب، أطلها يا ربنا في حجاب، أطلها يا ربنا أطلها، أطل سحرا محفورا، أطل سحرا منحوتا، أطل سحرا منحوتا، أطل سحرا محفورا، أطل سحرا منحوتا، اللهم أطل هذا السحر، أطله يا ربنا منحوتا، أطله يا ربنا محفورا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله في خيط، اللهم أطله في خيط، اللهم أطله في حبل، اللهم أطله في سلسلة، اللهم أطله في سلسلة، أطل هذا السحر العظيم يا ربنا، أطله يا ربنا في قفل، في قفل، في قفل، في قفل، في قفل، مفتاحه ضائع، مفتاحه ضائع، مفتاحه مع ساحر وساحرة، اللهم أطل هذا السحر، أطله يا ربنا في قفل قد صدع، في حديدة قد صدعت، في قفل قد صدع، في حديدة قد صدعت، اللهم أطل هذا السحر، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا فيما قد صدع، فيما قد صدع، فيما قد تهالك، اللهم يا ربنا دمره يا ربنا، دمر يا ربنا هذا السحر فدمرناها تدميرا، دمر هذا السحر يا ربنا من عليه فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناها تدميرا، دمر يا ربنا السحر والساحر، دمر يا ربنا هذا السحر، دمره يا ربنا وابطله يا ربنا، واخرجه يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، استقلتم الأرض، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، استقلتم إلى الأرض، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، حتى زرتم المقابر، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، على شفا حفرة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، وبطل ما كانوا يعملون، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، السحر إن الله سيبطله، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، استقلتم إلى الأرض، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فاضربوا فوق الأعناق احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا استقلتم إلى الأرض السحر إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم استقلتم إلى الأرض إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر وحفظا من كل شيطان وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ونزع يده بل تحسدوننا ونزع يده استقلتم إلى الأرض أو به أذى من رأسه طهر بيتي اخرج منها استقلتم إلى الأرض فقل ينسفها ربي نسفا ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من القرار. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة استقلتم الى الارض. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. السحر السحر السحر ان الله سيبطله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ويطهركم تطهيرا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ويطهركم تطهيرا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ويطهركم تطهيرا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. طهر بيتي. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. استقلتم الى الارض. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اجتثت من فوق الارض اجتثت من فوق الارض اجتثت من فوق الارض اجتثت من فوق الارض. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. السحر ان الله سيبطله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فانسلخ منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يصار به ما في بطونه. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فك رقبة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فك رقبة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ولكم فيها جمال. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا. اقضي يا ربنا سحرا في الارض. اللهم اقضي يا ربنا اطر يا ربنا سحرا في الارض. اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا متينا. اطره يا ربنا تشعب. اطره يا ربنا تشبك. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا استشرى. اطره يا ربنا قويا وعظم. اطره يا ربنا اطره. اطره يا ربنا اطره يا ربنا. عليه عليه عظماء الجن. عليه عظماء الشياطين. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه سلاطين الجن. عليه سلاطين الجن. الجن عليه مالك مالك ملوك الجن مالك ملوك الشياطين مالك ملوك الجن والشياطين عليه مالك مالك ملوك الجن مالك ملوك الجن مالك مالك وسلطان وسلطان من سلاطين الجن والشياطين عليه مالك مالك ملوك الجن عليه مالك من ملوك الجن عليه مالك من ملوك الجن مالك من ملوك الجن عليه مالك مالك مالك ملوك الجن مالك ملوك الجن أسد أسد ظالم أسد ظالم نمر ظالم عليه أسد أسد ظالم عليه مالك مالك ملوك الجن عليه مالك مالك من ملوك الجن عليه مالك من ملوك الجن عليه ثعبان عظيم عليه شيطان رجيم عليه شيطان عظيم الله أكبر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا عليه مالك مالك مالك ملوك الجن بسم الله وكان وراءهم مالك ملك يأخذ كل سفينة غصبا اللهم ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا سحرا في الارض اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا سحرا في الارض عليه ملك ظالم عليه ملك جبار وخاب كل جبار عنيد واذا بطشتم واذا بطشتم بطشتم جبارين بطشتم جبارين واذا بطشتم بطشتم بطشتم جبارين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا عليه ملك عليه ملك ملوك الجن عليه ملوك الجن ابطل يا ربنا هذه الاسحار عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن اثرت عليه وعليها عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها السباع عليها السباع عليها السباع عليها الحيات عليها الحيات عليها الحي عليها حيه حيه حيه معها راسان معها راسان عليها حية حية حية حية حية تطير معها أجنحة معها أجنحة عليها ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان عظيم ثعبان عظيم ثعبان أصفر ثعبان أصفر ثعبان أسود ثعبان أسود ثعبان أحمر ثعبان أخضر ثعبان أبيض ثعبان أحمر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار ابطلها يا ربنا في الارض استقلتم الى الارض اللهم ابطلها عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها ملوك الشياطين عليها ملوك الشياطين عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل هذه الاسحار استقلتم الى الارض اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن عليها سلاطين الجن عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها ملك غاصب عليها ملك غاصب عليها ملك غاصب عليها ملك غاصب عليها عليها ثعبان عظيم عليها اسد عظيم عليها قرد عظيم عليها عليها يهودي يهودي ونصراني يهودي ونصراني عليها يهودي ونصراني عليها يهودي ونصراني اللهم ابطل هذا السحر العظيم ابطله يا ربنا في الارض اثاقلتم الى الارض اثاقلتم الى الارض اثاقلتم الى الارض اثاقلتم الى الارض اللهم ابطل هذا السحر في الارض اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا ذبح هناك ذبح قربان القربان ذبحت قرابين هناك ذبحت قرابين هناك ذبحت قرابين هناك ذبحت قرابين هناك لارضاء الشيطان لارضاء الجان لارضاء الملك ملك لارضاء ملك من ملوك الجن لارضاء ملك الشيطان ملك من ملوك الشياطين في جسده وجسدها في جسده وجسدها في جسده وجسدها أنهكه وأنهكها أتعبه وأتعبها استاقلتم إلى الأرض اللهم أبطل هذا السحر عليه ملوك ملوك ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا اللهم اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر هناك في الارض عن سحر هناك في الارض عن سحر هناك في الارض اكشف الغطاء عليه عليه عليه عليه عظماء الجن عليه عظماء الشياطين عليه عليه دم عليه دم قربان عليه دم قربان عليه دم قربان عليه دم قربان فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اللهم ابطل هذا السحر عليه دم قربان عليه دم قربان عليه ملك ملك ملك من ملوك الجن عليه ملك ملك ملك من ملوك الجن عليه ملك من ملوك الشياطين وكان وراءهم ملك ملك ملك ملك ملك ياخذ كل سفينه غصبه اخسى عدو الله اخسى يا ملكا فاجرا اخسى يا من سكنت الراس يا من ملكت الجسد يا من ملكت الجسد يا من كنت ثعبانا ثعبانا ثعبانا يا من كنت ثعبانا يا من كنت أسدا أسدا أسدا أسدا وأسودا اخشى اخشى يا ملكة اخشى يا ملكة يا ملكة يا ملكة يا ملكة يا ملكة ظالمة يا ملكة ظالمة يا ملكة ظالمة يا ملكة ظالمة يا ملكة ظالمة اخشئي يا ملكة يا ملكة فيه وفيها يا ملكة فيه وفيها يا ملكة من ملوك الجن يا ملكة من ملوك الشياطين اخشئي يا شيطانة اخشئي يا ملكة ظالمة اخشئي يا ملكة اخشئي يا ملكة يا لبوة يا لبوة يا حية يا حية اخشئي يا ملكة يا ظالمة مع زوجك الظالم مع زوجك الظالم الملك الملك الفاجر الغاصب اخشئوا اخشئوا يا أعداء الله اخشئوا يا شياطين فاللهم أخرجهم يا ربنا من عبيدك وإمائك فاللهم أخرجهم يا ربنا فاللهم أخرجهم يا ربنا فاللهم أخرجهم يا ربنا وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب خاب خاب خاب خاب خاب وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وإذا بطشتم بطشتم جبارين بطشتم جبارين بطشتم جبارين وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب خاب خاب خاب خاب خاب خاب كل جبار عنيد اخسى يا ملكا فائرا اخسى لعنك بلعنة الله لعنك بلعنة الله فكشفنا عنك غطاءك وكشفنا فكشفنا وكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك اخشى يا ملعونة اخشى يا لعينة اخشى يا ملكا فاجرا وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة غصبا اتق الله يا ملكا واخرج اتق الله لا ترضى الظلم على نفسك ولا ترضاه على أهلك اتق الله اللهم يا ربنا اجعل حاشيته تتخلى عنه الآن يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا جنوده الآن يتخلون عنه يا ربنا اللهم يا ربنا أسألك يا ربنا أن يتخلى عنه كل من معه كل من معه الآن يتخلى عنه الآن يقاطعه الآن يذابره الآن يناحره الآن يوصيه بأن يخرج الآن يوصيه بأن يخرج فقد اقترب الفرج لعبدك وأمتك يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا واقترب الموت والقتل للأعداء للأعداء للأعداء من الجن والإنس الآن يا ربنا الآن يا ربنا أغثنا يا نعم المغيث أغثنا يا نعم المغيث اللهم أغث عبدك وأمتك أغث الراقي والمرقي أغث يا ربنا المغلوب مغلوب فانتصر اللهم أغث عبدك وأمتك الله أكبر الآن تتخلى عنه حاشيته الآن تتخلى عنه حاشيته الآن يتخلى عنه جنوده الله أكبر الله أكبر الآن يقتل يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن يقتل شر قتلى هذا الملك الفاجر فيه وفيها هذه الملكة الفاجرة فيه وفيها الآن يقتلون الآن يذبحون بسم الله استعنا بالله عليكم يا أعداء الله استعنا بالله واستغثنا بالله ملك الملوك ملك الملوك الجبار العظيم مالك الملك الجبار العظيم مالك الملك يا ربنا يا ربنا الآن الآن يا ربنا ينزع ملكه الآن ينزع ملكه وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الآن يا ربنا ينزع ملكه الآن يا ربنا ينزع ملكه الآن يا ربنا يذهب أثره الآن يا ربنا يبطل سحره الآن يا ربنا يبطل سحره الآن الآن الآن الآن الآن الآن يخرج الآن الآن يقتل شر قتله إن لم يخرج إن لم يخرج سواء أو كرها إن لم يتم إليك يا ربنا إن لم يسلم وجهه لك يا ربنا الآن يا ربنا يقتل من في رأسه ورأسها يقتل من في قلبه وقلبها يقتل من في قفاها من في قفاه وقفاها الآن يقتل من في عنقه وعنقها الآن يقتل يا ربنا من أثقله وأثقلها من أثقله وأثقلها الآن يقتل بسم الله بسم الله بسم الله فصل لربك وانحر وانحر وانحر وانحر وانحر وانحر وانحر الآن ينحر يا الله ستنزل عليهم الملائكة ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر الآن يا ربنا تقضي الأمر لعبدك وأمتك يا ربنا على من سكنها على من سكنه وسكنها الآن يا ربنا تقضي الأمر الآن يا ربنا تقضي الأمر الآن يا ربنا تقضي الأمر الآن يا ربنا تقضي الأمر الآن يا ربنا تقضي الأمر الآن يا ربنا تقضي الأمر لعبدك وأمتك يا ربنا الآن يا ربنا تقضي الأمر الآن يا ربنا تقضي الأمر لعبدك وأمتك يا ربنا الآن يا ربنا تقضي الأمر الآن يا ربنا تقضي الأمر بسم الله فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بسم الله بسم الله بسم الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. بسم الله. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا فأيدنا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم، قاتلهم الله على عدوهم، على عدوهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اخرج يا ربنا ملكا وملكا، ملكا وملكا، ملكا وملكا. اخرج اخرج اخرج اخرج. واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ملوك الجن، اخرج يا ربنا ملوك الشياطين. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا فاسقين. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا. بسم الله. الآن يتخلى عنه جنده، الآن تتخلى عنه حاشيته. بسم الله. وكان وراءهم ملك، ملك، وكان وراءهم ملك، ملك ياخذ كل سفينة غصبا. اللهم عليك بهذا الملك، عليك بهذا الملك فيه وفيها، عليك بهذه الملكة فيه وفيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بملوك الجن وملوك الشياطين يا ربنا، عليك بسلاطين الجن وسلاطين الشياطين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. أثقلوه وأثقلوها، شدوا الوثاق، شدوا الوثاق، حصروه وحصروها، أثقلوه وأثقلوها، جذبوه وجذبوها يا ربنا، نكدوا عليه وعليها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. طالما كانوا يعملون بسم الله. اثاقلت من الأرض، اثاقلت من الأرض، اثاقلت من الأرض، اثاقلت من الأرض، اثاقلت من الأرض، اثاقلت من الأرض، اثاقلت من الأرض، اثاقلت من الأرض. اللهم أطرد السحر جاذبا جالبا يا الله، وأطره يا ربنا كالمغناطيس. اللهم أطره. عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه أسود، عليه نمور، عليه سباع، عليه ثعابين وحيات، عليه ثعابين وحيات، عليه ملوك، ملوك، ملوك الجن، عليه ملوك، ملوك، ملوك، ملوك الجن، عليه ملوك، ملوك، ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، في رأسه ورأسها، في جسده وجسدها، ملك الأجساد، ملك العقول، ملك الرؤوس، ملك الرؤوس، ملك الأجساد، ملك الأجساد، ملك الأجساد. هربوا، أفسدوا، أفسدوا، أفسدوا، أفسدوا، أفسدوا. عليك بهم يا ربنا الآن. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض. وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة، ملك يأخذ كل سفينة غصبة، ملك يأخذ كل سفينة، ملك يأخذ كل سفينة غصبة. اخرج عدو الله، اخرج يا ملكا ظالما، اخرج يا ملكا ظالما، اخرج يا سلطانا فاجرا، اخرج يا سلطانا فاجرا، اخرج يا سلطانا فاجرا، اخرج يا ملكا غاصبا، اخرج يا ملكا غاصبا، اخرج يا سلطانا فاجرا. اخرج منه ومنها، اخرج يا اعداء الله، اخرج من اولياء الله، اخرج من راسه وراسها، اخرج من قلبه وقلبها، اخرج من ظهره وظهرها. وتوبوا الى الله، وتوبوا إلى الله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين. وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله. اللهم توبة يا ربنا لملوك الجن، توبة إليك يا ربنا لملوك الجن يا ربنا، توبة وإنابة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا الآن الآن توبة يا ربنا. اللهم يا ربنا من تاب منهم فتوب عليه يا ربنا، ومن لم يتوب اللهم يا ربنا من كان في سابق علمك أن لم يألا يتوب ألا يتوب الآن، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اللهم انزع يا ربنا منه ملكه، اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا حاشيته وجنده الآن يتخلون عنه يا ربنا فيكون فريدا ويكون فريدا. ولقد جئتمونا فرادا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة. الآن الآن الآن يقسم ظهره، الآن يقسم ظهره، الآن يا ربنا يقسم ظهره، ظهره الآن يا ربنا يقسم ظهره، الآن يا ربنا تنزع روحه، الآن يا ربنا تنزع روحه، الآن يا ربنا يخرج يخرج ذليلا صاغرا، الآن يا ربنا يخرج من هو منها ذليلا صاغرا، الآن يا ربنا يخرجون هؤلاء الملوك الظالمون، هؤلاء الملوك الظالمون الغاصبون، عليك بهم يا ربنا، تب على من تاب يا ربنا، وعليك يا ربنا بالظالم، اللهم اخرجهم طوعا او كرها، اخرجهم الان يا ربنا طوعا او كرها، اخرجهم اخرج اثارهم، اللهم يا ربنا ابطل اسحارهم هناك، يا ربنا في الارض مدفونه، في الارض مرشوشه ومنثوره ومذروره، يا ربنا يا ربنا يا ربنا مخدومه ومحروسه ومحروزه، بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا ملوك الجن، اخرجوا يا سلاطين الجن، اخرجوا يا شيوخ الجن، اخرجوا بامر الله، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا ملوك الشياطين، اخرجوا يا شياطين يا شياطين مرادة، اخرجوا يا عفاريت، اخرجوا يا مرادة، اخرجوا يا ملوك الجن، اخرج اخرج يا اسدا واسودا، اخرج يا اسدا واسودا، اخرجوا بامر الله، اخرج يا اسدا، اخرج يا اسودا، اخرج يا اسدا، اخرج يا ثعبانا، اخرج يا ثعبانا، اخرج يا ثعبانا، اخرج يا ثعبانا، اخرج يا ثعبانا، اخرج يا اسدا، اخرج يا نمرا، اخرج يا نمرا، اخرج يا اسدا، اخرج يا سبعا، اخرج يا سبعا، اخرج يا سبعا، اخرج بامر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرج ملوك الجن، اخرج ملوك الجن، اخرج ملوك الجن، اخرج يا ربنا الجبار العنيد، وخاب كل جبار عنيد، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب وقد خاب وقد خاب من حمل ظلما، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وعنت وعنت وعنت وعنت وعنت الوجوه، وعنت الوجوه للحي للحي القيوم، للحي للحي القيوم، وعنت وعنت الوجوه، وعنت الوجوه، وعنت الوجوه للحي للحي القيوم، وقد خاب وقد خاب وقد خاب وقد خاب وقد خاب وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ملوك الجن، اخرج يا ربنا ملوك الشياطين، اخرج يا ربنا ملوك الجن، اخرج يا ربنا السلاطين، اخرج يا ربنا سلاطين الجن، اخرجهم يا ربنا من هو منها، اخرجهم يا ربنا من البيوت، اخرجهم يا ربنا من الاجساد، اخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد، اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد، اخرج يا ملكة، اخرج يا ملكة، ادعوك الى الله، ادعوك الى الله، ادعوك الى التوبه، ادعوك الى التوبه، ادعوك الى التوبه، ادعوك الى الانابه، ادعوك الى الله، أدعوك إلى الله ملك الملوك ملك الملوك أدعوك إلى الله أدعوك إلى الله ملك الملوك ملك الملوك ملك الملك ملك الملك ملك الملك أدعوك إلى الله أدعوك إلى الله أدعوك إلى الله يا ملك يا سلطان أدعوك إلى الله أدعوك إلى الله يا ملك يا سلطان أدعوك إلى الله أدعوك إلى الله أدعوك إلى الله أدعوك إلى الله أدعوك إلى الله يا ملك يا ملك يا سلطان يا ملك يا ملك أدعوكم إلى الله يا ملوك الجن يا ملوك الجن يا عفاريت يا عفاريت ومردة أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله أدعوكم إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله أخرجهم يا ربنا طوعا وكرها طوعا أو كرها طوعا أو كرها الآن يا ربنا تبطل أسحارهم تبطل أسحارهم وتحل عقدهم. الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يخرج الملك الآن يخرج الملك الآن تخرج الملكة الآن يخرج الملك اخرج اخرج منها اخرج منها اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اخرجني مخرج صدقة اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأخرى لم تقد وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا أن تبطل أسحارا عظيمة يا ربنا في الأرض لهم استاقلتم إلى الأرض اللهم أبطلها عليها ملوك الجن عليها سحرة الجياطين اللهم أبطلها يا ربنا عليها سحرة الجن اللهم أبطلها يا ربنا استاقلتم إلى الأرض اللهم أطلها يا ربنا اخرج يا ملكة اخرج يا سلطانة اخرج يا شيطانة اخرج يا خفية مخفية اخرج يا ثعبانة اخرج يا حية اخرج يا أسدة اخرج يا لبوة اخرج يا نمرة اخرج يا سبعة اخرج اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا مخرج صدقه اخرجني من السجن اخرجني من السجن ويتوب الله على من تاب اخرجني من السجن اخرجوا اخرجوا اخرجوا وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرج يا ربنا ملكا ملكا من ملوك الجنة ملكا من ملوك الجنة اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا اخرج اخرج يا ملكا اخرج يا ملكا قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع ملك ممن تشاء انزع يا ربنا ملك انزع يا ربنا ملك من فيه وفيها انزع انزع يا ربنا ملك ملك من فيه وفيها مردا وعفريتا مردا وعفريتا مردا وعفريتا مردا وعفريتا انزع يا ربنا ملك انزع يا ربنا ملك انزع يا ربنا ملك انزع يا ربنا ملك اخرج طوعنا وكرها اخرج طوعنا وكرها اخرجه يا ربنا عاشقه اخرجها يا ربنا عاشقه اخرجه يا ربنا عاشقه اخرجه يا ربنا عاشقه اخرج يا من عشقت الجسد اخرج يا من عشقت الجمال اخرج يا من كنت مرسولا اخرج يا من كنت مكلفا مكلفا وموكلا اخرج بأمر الله يخرج اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرجني من السجن اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ملوك الجنة اخرج يا ربنا ملوك الجنة اخرج يا ربنا ملوك الجنة اخرج يا ربنا ملوك الجنة اخرج يا ربنا ملوك الجنة اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا من كان على سحر عظيم مدفون مدفون مرشوش ومنثور ومذرور ومدسوس مخدوما ومحروسا ومحروزا اخرجه يا ربنا اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرجني مخرج صدقه اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني اخرجني اخرجني من السجن اخرجه يا ربنا من راسه اخرجه يا ربنا من راسها اخرجه يا ربنا من قفاه اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من العصب اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا من بطنها اخرج يا ملكا في بطنه وبطنها اخرج يا ملكا في راسه وراسها اخرج يا ملكا اخرج بأمر الله واخرج مخرج صدقه اخرجني من السجن اخرجني من السجن وكان وراءهم ملك ملك ياخذ كل سفينه ياخذ كل سفينه غصبا اخرج منها اخرج منها اخرج يا من اثقلت الجسد اخرج يا من اثقلت الجسد اخرج يا من كنت ثقيلا اخرج يا من كنت لئيما اخرج يا من كنت لعينا اخرج بأمر الله من هو منها اخرج من هو منها اخرج يا ملكا اخرج يا ملكا اخرج يا سلطانا اخرج يا سلطانا اخرج يا سلطانا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانية وتنزع الملك ممن تشاء استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة استاقلتم إلى الأرض اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة استاقلتم إلى الأرض اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة استاقلتم إلى الأرض اخرجني مخرج صدقة وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اللهم اخرج يا ربنا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا اخرجهم يا ربنا مع دورتها اخرجوا بامر الله من الاطراف اخرجوا بامر الله اخرجوا اخرج يا ربنا ملكا استاقلتم الى الارض استاقلتم الى الارض اخرجني مخرج صدق اخرجني مخرج صدق اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدق اخرجني مخرج صدق اخرجني مخرج صدق اخرجني مخرج صدق بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرجني مخرج صدق اخرجني مخرج صدق اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرجني مخرج صدق بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرجني مخرج صدق اخرجني واخرجني اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا ماذا اثقل الجسد اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الفاجرين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الخدام والحراس اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا بامر الله وقوته اخرجوا بامر الله وقوته وقوته وقدرته واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق استاقلتم الى الارض استاقلتم الى الارض استاقلتم الى الارض استاقلتم الى الارض استاقلتم الى الارض واخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الفاسقين اخرج يا ربنا الفجاره اخرج يا ربنا الفجاره اخرج يا ربنا الكفاره اخرج يا ربنا السحره اخرج يا ربنا السحره اخرج يا ربنا السحره اخرج يا ربنا السحره اخرج يا ربنا ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله استاقلتم الى الارض اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله وقوه الله وقدرته اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا اخرجهم الان يا ربنا قيئا اخرجهم الان يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا لاحقا غائطا وبولا يا ربنا مع دورتها اخرجهم الان من الاطراف اخرجهم يا ربنا مخاطا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا مخاطا اخرجهم يا ربنا ريقا اخرجهم يا ربنا مخاطا اخرجهم يا ربنا لعابا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا اخرجوا يا اعداء الله اخرجني مخرج صدق اخرج ملوك الجن يا ربنا اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا ملوك الجن وسلاطين الجن يا ربنا والشياطين يا ربنا والمردة والعفاريت اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا يا أسودا ويا نمورا ويا ثعابين ويا حياس اخرجوا اخرج يا ربنا أسدا وأسودا استاقلتم إلى الأرض بطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا ثقيلا ثقيلا على الرأس ثقيلا على الجسد ثقيلا في بطنه وبطنها ثقيلا في رحمها يقتل أجنتها ويشويه أولادها يقتل أجنتها يقتل أجنتها ويشويه أولادها اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج مخرج صدق وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أنت حسبنا يا ربنا فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير توكلنا على الله توكلنا على الله في إخراج في إخراج ملوك الجن في إبطال الأسحار ما كان منها في الجسد وما كان منها في الأرض وما كان منها في الأرض وما كان منها في الأرض مدفونا ومرشوشا مدفورا ومغروسا مدسوسا مدسوسا مدسوسا أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض بطل ما كانوا يعملون اللهم أطلع إلى أسحار مدسوسة مدسوسة مغشوشة منثورة مذرورة مدسوسة مغروزة مغروسة اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا قوية اطلها عليها ملوك الجن اطلها عليها ملوك الجن اللهم اطلها يا ربنا في الزوايا وفي الأركان اطلها يا ربنا على الأبواب والنوافذ اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها في الأدوات في أدوات الشباكة في أدوات الكهرباء اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في البيت خارج البيت ومن حول البيت وفي بيوت مهجورة وفي بيوت كانوا فيها وفي بيوت مهجورة وفي حصون بجانبهم اللهم اطلها يا ربنا في المزارع في المزارع وفي الأحواش وفي الأحواش اللهم اطلها في البلكونات اللهم اطلها يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون. ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا فكها، وهدها يا ربنا هدها، وانسفها يا ربنا نسفها، وانسفها يا ربنا نسفها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نزعها يا ربنا نزعها، ابطلها يا ربنا ابطلها. لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء. سبحانك يا ربنا سبحانك يا ربنا. لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يغلبك شيء. لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء ولا يثقلك شيء. سبحانك عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. قادر مقتدر قدير قدير قدير قدير. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. اخرج منها ملؤوما مدحورا. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله مخرج. إن الله مخرج. مخرج ما تحذرون. إن الله مخرج. مخرج ما تحذرون. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. استاقلتم إلى الأرض. استاقلتم إلى الأرض. استاقلتم إلى الأرض. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. إن الله معنا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. استاقلتم إلى الأرض. أبطر يا ربنا هذا السحر. أبطره يا ربنا أثقلهم. أبطره يا ربنا ثقيلا. أبطره يا ربنا جاذبا. أبطره يا ربنا جاذبا. أبطره يا ربنا قويا. عليه ملوك الجن. عليه سلاطين الجن. أبطره يا ربنا في الأرض مدفونا ومغروزا. أبطره هنا وهناك في بيوت كثيرة. أبطره يا ربنا يلحقهم بشره وضره بغلبته ومكره وكيده عليهم. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا للأجداد. اطره يا ربنا للآباء. اطره يا ربنا للأولاد. اطره يا ربنا للأحفاد. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا متينا. اطره يا ربنا عظيما. اطره يا ربنا اطله. اطره في مسمار. اطره يا ربنا في حديدة. اطره يا ربنا في مسمار. اطره يا ربنا في حديدة. اطره يا ربنا ثقيلة. اطره يا ربنا ثقيلة. اطره يا ربنا في دمية. اطره يا ربنا في مسمار. اطره يا ربنا في حبل. اطره يا ربنا في حبل. اطره يا ربنا في ورقة. اطره يا ربنا في كتاب. اطره يا ربنا في حجب. اطره يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا في طلسم. أبطله يا ربنا في طلسم. أبطله يا ربنا في طلسم. أبطله يا ربنا في طلسم. أبطله يا ربنا مرسوما. أبطله يا ربنا منحوتا. أبطله يا ربنا محفورا. أبطله يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا منفوتا. أبطله يا ربنا معقودا. أبطله يا ربنا مربوطا. أبطله يا ربنا بحولك. أبطله يا ربنا بقوتك. أبطله يا ربنا بقدرتك. أبطله ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا ابطله. اخرج يا ربنا ملوك الجن. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا ابطله. اخرجت الارض اثقالها. واخرجت الارض اثقالها. اجتثت من فوق الارض. اجتثت من فوق الارض. اخرجت الارض اثقالها. اخرجت الارض اثقالها. اخرجت الارض اثقالها. اخرجت الارض اثقالها. اخرجت الارض اثقالها. اخرجت الارض اثقالها. اخرجت واخرجت. اخرج يا ربنا اخرج. اخرج يا ربنا اخرج. اثقال الاسحاب. اثقال قال الأسحاب اجثوا الستر من فوق الأرض اخرج يا ربنا الأسحاب ما كان في الأرض لهم ما كان في الأرض لهم هنا وهناك وما كان في بطونهم وما كان في بطونهم وأحشائهم وما كان في ظهورهم اخرجه يا ربنا الآن اخرجه يا ربنا الآن اخرجه يا ربنا قيعا اخرجه يا ربنا من الأطراف اخرجه يا ربنا عرقا اخرجه يا ربنا علقا اخرجه يا ربنا مخاطا اقذه واخرجت الأرض أثقالها واخرجت الأرض أثقالها اجتثت من فوق الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض اقره يا ربنا ثقيلة اخرجت الأرض أثقالها اخرجت الأرض أثقالها اخرج يا ربنا الحبال اخرج يا ربنا الكتب اخرج يا ربنا الثعابين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المسوسة اخرج يا ربنا الملوك اخرج يا ربنا الثعابين اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا السباحة اخرج يا ربنا الخرازة اخرج يا ربنا العقاد اخرج يا ربنا الشعر اخرج يا ربنا الاثار اخرج يا ربنا الاثار اخرج يا ربنا الاثار اخرج يا ربنا الاثار اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من البهائم اخرجها يا ربنا من البهائم اخرجها يا ربنا من بطونهم اخرجها يا ربنا من الارض اخرجت الارض واثقالها استاقلتم الى الارض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا فكشفنا اكشف يا ربنا الغطاء عن أسحار عظيمة عن أسحار مدهونة مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدسوسة يا ربنا ومغشوشة هنا وهناك مغروزة مغروزة مغروزة اللهم يا ربنا ابطلها اللهم يا ربنا فكها انزعها يا ربنا اخرجها الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل اخرجت واخرجت اخرجت الارض قالها استاقلتم الى الارض استاقلتم استاقلتم استاقلتم الى الارض استاقلتم الى الارض استاقلتم الى الارض استاقلتم الى الارض بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر سحرا قويا اطره يا ربنا جاذبا جاذبا كالمغناطيس جاذبا ويقيده ويقيدها مسلسل ومسلسلة بهذه الأسحار العظيمة في ورقة في ورقة في سبحة في سبحة في كتاب في كتاب في كتاب سحر في جلد في جلد في جلد في قرطاس في قرطاس في قرطاس في حبل وخيط في حبل وخيط في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في دمية في دمية في خشبة في خشبة في حديدة في حديدة في تراب في تراب في طين في طين في عقدة في عقدة هنا وهناك هنا وهناك ومصبوبا عليها مصبوب عليها وتحت البلاطات وفي الأساسات وهنا وهناك ومن حول البيت ومن حول البيت قويا عظيما شديدا اللهم أبطل هذه الأسحار استاقلتم إلى الأرض استاقلتم استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض استاقلتم إلى الأرض اللهم أبطل هذه الأسحار أبطلها يا ربنا في الأرض أبطلها يا ربنا مثبتة مثبتة أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها لأجل الطلاق أبطلها لأجل الفراق أبطلها يا ربنا لأجل التعب والمرض والقتل أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها سوءا وشرا أبطلها يا ربنا قتلا قتلا لها قتلا لها له ولها وللذرية قتلا له ولها وللذرية اللهم أبطلها نكدا اللهم أبطلها تعبا اللهم أبطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم اخرج ملوكا ملوك الجن اخرجهم الان اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا سلاطين الجن واخرج من مخرج الصدقه واخرج من مخرج الصدقه واخرج من مخرج الصدقه اخرج منا مذءوما مدحورا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون استاقلتم إلى الأرض اقتلها يا ربنا ثقيلة اقتلها ربطتهم اقتلها يا ربنا قيدتهم اقتلها يا ربنا أثقلتهم اقتلها يا ربنا عظيمة اقتلها يا ربنا عظيمة اقتلها يا ربنا كبيرة اقتلها يا ربنا شديدة اقتلها يا ربنا متينة استاقلتم إلى الأرض اللهم اقتلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجت الأرض وأثقالها اجتثت من فوق الأرض اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لها ما لها من قرار ما لها من من قرار، ما لها من قرار، ما لها ما لها ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها ما لها من قرار. اجت تست من فوق الأرض، اجت تست من فوق الأرض، اجت تست من فوق الأرض، ما لها من قرار. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقدر يا ربنا ما عمله قريب فاجر، قريبة فاجرة. اقدر يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، من الأقارب من الأقارب، من المعارف من المعارف، من الجيران من الجيران، من الأرحام من الأرحام، من الأنساب من الأنساب. أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما صنعوه، أبطل يا ربنا ما خاطوه، أبطل يا ربنا ما حاكوه، أبطل يا ربنا ما نفثوه، أبطل يا ربنا ما غرزوه، أبطل يا ربنا ما غرسوه، أبطل يا ربنا ما دسوه، أبطل يا ربنا ما ثبتوه، أبطل يا ربنا ما أحكموه، أبطل يا ربنا ما كتبوه، أبطل يا ربنا ما سحروه، أبطل يا ربنا ما نفثوه، أبطل يا ربنا ما سحروه، أبطل يا ربنا ما صنعوه، أبطل يا ربنا ما كادوه، أبطل يا ربنا ما كادوه، أبطل يا ربنا ما كادوه، ابطل يا ربنا ما مكروه، ابطل يا ربنا ما مكروه، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا احسادهم، ابطل يا ربنا انفسهم، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا منهم، ابطله يا ربنا منهم، ابطله يا ربنا مكتوبه، ابطله يا ربنا مربوطه، ابطله يا ربنا مقيده، ابطله يا ربنا منفوذه، ابطله يا ربنا مقيده، ابطله يا ربنا مسلسله، ابطله يا ربنا مكتوبه، ابطله يا ربنا منفوذه، ابطله يا ربنا مربوطه، ابطله يا ربنا مكتوبه، ابطله يا ربنا في قماش، ابطله يا ربنا في قماش، ابطله يا ربنا في قماش، ابطله يا ربنا في سيور، ابطله يا ربنا في سيور، ابطله يا ربنا في خراق، ابطله يا ربنا في خراق، ابطله يا ربنا في خراق، ابطله يا ربنا في قراطيس، ابطله يا ربنا في قراطيس، ابطله يا ربنا في قراطيس، ابطله يا ربنا في جلود، ابطله يا ربنا في جلود، ابطله يا ربنا في خيوط، ابطله يا ربنا في خيوط، ابطله يا ربنا في خيوط، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا في حبال، ابطله يا ربنا في حبال، ابطله يا ربنا في حبال، ابطله يا ربنا في الحديد، ابطله يا ربنا في الحديد، ابطله يا ربنا في الخشب، ابطله يا ربنا في دمية، ابطله يا ربنا في دمية، ابطله يا ربنا ابطله، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطله، عليه ملوك الجن وعليه سلاطين الجن، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله فيه وفيها، ابطله عليه وعليها، ابطله معه ومعها، ابطله يا ربنا من حوله، ابطله يا ربنا بين اطره يا ربنا بينهم، اطره يا ربنا عداء، اطره يا ربنا بلاء، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا اصل سحر، اطر يا ربنا اصل سحر، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره من عبدك، اللهم اطره من امتك، اللهم اطره من الوالده، اللهم اطره من الوالده، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره قويا، اللهم اطره يا ربنا، انك اذا الشيطان كان ضعيفا، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا. اثر على الظهر، ربط الظهر والعنق، ربط الظهر والعنق، ربط العصعص العصعص، ربط الظهر ربطا وثيقا، اللهم فك المرابط الوثيقه، اللهم فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ابطلها، لاجل الجوع والظما، لاجل الجوع والظما، لأجل الجوع والظما، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها مجوعة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا مفرقة، اللهم أبطلها يا ربنا معذبة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مجننة، أبطلها على الجنون والوسوسة، أبطلها على الجنون والهلوسة، أبطلها على الجنون والوسوسة، أبطلها على الجنون والهلوسة، أبطلها على ضياع العقل، أبطلها على ضياع العقل، أبطلها يا ربنا، أبطلها ثقيلة ثقيلة، كالجبال على الرأس، كالجبال على الظهر، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، اللهم ابطلها يا ربنا، هدها يا ربنا هدا هدا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا،

يبطلون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير وبطل ما كانوا يعملون اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض اللهم أبطل هذه الأسحار أبطلها يا ربنا ثقيلة وأثقلتهم وجذبتهم للأرض وقيدتهم وربطتهم اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم انزعها اللهم أبطلها اللهم انزعها اللهم أبطلها اللهم انزعها اللهم أبطلها اللهم انزعها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم انزعها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم مزقها اللهم قطعها اللهم مزقها اللهم قطعها اللهم انسفها اللهم انسفها اللهم انسفها اللهم انسفها اللهم انسفها اللهم انسفها واخرج يا ربنا ملوك الجن عليها واخرج يا ربنا سلاطين الجن عليها واخرج يا ربنا الشياطين عليها ومعها عليها ومعها وفيها عليها ومعها وفيها اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا من آذيتم اخرجوا يا من آذيتم اخرجوا يا من سحرتم اخرجوا يا من سحرتم اخرجوا يا من خدمتم اخرجوا يا من خدمتم اخرجوا يا من حرستم اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله وبطل ما كانوا يعملون إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير اللهم اشفهم بالشافية يا ربنا واكفهم بالكافية وقهم بالواقية يا ربنا وافتح لي ولهم بالفاتحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه